أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. ذكرنا في الحديث السابق فصل يعذر بترك الجمعة والجماعة المريض والخائف حدوث المرض والمدافع أحد الأخبثين ومن له ضائع يرجوه أو يخاف ضياع ماله أو فواته أو ضررا فيه أو يخاف على مال استؤجر لحفظه كنظارة بستان أو أذى بمطر ورحل وثلج وجليد وريح باردة بليلة مظلمة أو تطويل إمام. هذه جملة من الأعذار اللي ذكرناها وفصلناها على ما ذكره لنا هنا، فذكرنا بعضا من كلام النووي، ونحب نزيد على هذه الأشياء ما ذكره الشيخ الرملي في نهاية المحتاج لشرح المنهاج للنووي. يعني الإمام النووي ذكر هذه الأعذار في المنهاج، والشيخ الرملي بيشرح هذه فيها بعض زيادات مفيدة. بيقول لنا ولا رخصة في تركها، هذا كلام النووي، لا رخصة في ترك الجماعة وإن قلنا إنها سنة. يعني يقول إنه على خلاف الذي عند الشافعية، صلاة الجماعة حكمها هل هي فرض عيني زي ما عليه الأحناف وعليه الحنابلة، ولا فرض كفائي وده اختيار أشهر عند الشافعية، ولا إنها سنة وهذا قول البعض وهو قول المالكية. فيقول لو إن إحنا قلنا إن صلاة الجماعة إنها سنة بفرض ذلك، فأيضا لا عذر في تركها إلا بالأعذار الشرعية، لا رخصة في تركها وإن قلنا إنها سنة لتأكدها إلا لعذر، إلا لعذر. يعني شوفوا حتى اللي يقولون صلاة الجماعة سنة يقول لك ما فيش عذر في تركها، لا تتركها من غير شيء. طيب إذا تركها هيدوا في أبواب الشهادات يقول لك ده ما بيوظفش على الجماعة، فرد شهادته، لا تقبل شهادة هذا الإنسان. فلو اجتمع الناس على تركها قتلوا حتى ولو قيل إنها سنة، لأنها شعيرة من شعائر الإسلام. فكيف وقد ذكروا أن الراجح عند الشافعية أنها فرض كفائي، وعند الأحناف وعند الحنابلة أنها فرض عيني، وهو قول آخر في مذهب الإمام الشافعي. طيب يقول لنا إلا لعذر، فلا ترد شهادة المداوم على تركها لعذر بخلاف المداوم عليه بغير عذر. أشوف يقول لك إن اللي بيداوم على ترك الجماعة حتى لو قلنا إنها سنة، ده كلام الشافعية، يقول لك ترد شهادته. الذي يداوم على تركها بغير عذر بخلاف المعذور اللي له عذر من هذه الأعذار التي ذكرناها، ويعني حوالي 20 عذر أو نحو ذلك، فيقول لنا إلا لعذر. فبالعذر يبقى هذا معذور لا شيء عليه، لكن من غير عذر لما يجي يشهد عند القاضي يرد، ومعلوم أن اللي بيرد القاضي شهادة هذا الفاسق، الفاسق، فكأنه يفسقونه بالمواظبة على ترك صلاة الجماعة. فيقول إذا أمر الإمام الناس بالجماعة وجبت إلا عند قيام الرخصة. والأصل في ذلك ما روى ابن ماجه عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سمع النداء فلم يأته فلا صلاة له إلا من عذر. هذا دليل للجمهور القائدين بأنها فرض على الأعيان، فرض على الأعيان. فيقول من سمع النداء فلم يأته فلا صلاة له إلا من عذر، فلا صلاة له إلا من عذر. وذكرنا الكلام في قوله فلا صلاة له، البعض يحملها على المعنى الحقيقي أنه إذا صلىها وحده من غير عذر له في تركه الجماعة يبقى كأنه ما صلىش، والبعض يقول لا هي صلاة، وإلا ما كانش ضعفها في الحديث ليقول أنه صلاة الرجل في جماعة تعدل صلاة الفرد ب27 درجة، يبقى هي صلاة، ولكن ضاع منه أجر كثير ويأسم في تركه لصلاة الجماعة، فبإسمه وبضياع الأجر قال لا صلاة له إلا من عذر. هذا الحديث صححه الشيخ الألباني. فقوله فلا صلاة له أي لا صلاة كاملة إلا من عذر، والرخصة ليقصدها هنا الأشياء اللي ذكرها العلماء منها عام، يعني رخصة عامة كالمطر. فإذا كانوا في مكان يتعذر عليهم الذهاب للمسجد بسبب شدة المطر، إنه في مثله لا يقدرون على الذهاب بعذر للجميع، كمطر وثلج وبرد يبل كل منها ثوبه، إن أشياء حتتبل الثياب بسببها، يبقى على ذلك لهم عذر في ذلك في ترك صلاة الجماعة إذا كان يتأذى من ذلك. أما إذا كانت العادة إن الأمطار أمطار خفيفة ومتعود يخرج فيها للسوق ولعمله وإن لا تعوق عن شيء، يبقى كذلك الجماعة يأتي الجماعة. فراجع العذر للعرف، العرف إن إمتى يكون العرف لا ما نقدرش ننزل الآن مطر شديد، ما نقدرش نروح للسوق ولا أقدر أذهب للشغل ولا يبقى هذا عذر الإنسان أيضا في ترك الجماعة. لكن إنه لا المطر بقدر أروح الشغل وأنزل للسوق وأروح كذا وأعمل كذا وأطلع أتفسح كمان، ما جيش على صلاة الجماعة وأترك صلاة الجماعة، يبقى راجع هنا القيد في العرف، العرف فلا يقال مطر يمنع أو مطر لا يمنع إلا باعتبار أهل هذا المكان اللي متعودين على ذلك. كذلك الثلج والبرد. عن جابر قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فمطرنا، فقال ليصلي من شاء منكم في رحله، ليصلي من شاء منكم في رحله. إن هنا يقول يصلي إن لا تجب عليهم في السفر أصلا صلاة الجماعة، فإذا صلوا الجماعة هذا حسن، فإذا كان في مطر يبقى عذر لهم إنهم يتخلفوا زائد عذر السفر الذي هم فيه. كذلك أو ريح عاصف، إذا كانت رياح شديدة عاصفة أو ظلمة شديدة، إذا كانوا بالليل أو في وقت الصبح فيكون الظلام شديد قبل الفجر مثلا بحيث يتعذر عليهم الوصول للمسجد بسبب شدة الظلمة والأرض فيها حفر فيها أشياء تؤذي ومفيش مصابيح مفيش شيء فحزر للناس. الغرض إن الله عز وجل لا يكلف الإنسان ما لا يطيق، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. إحنا الآن مع كثرة المصابيح ما بيفرقش عندنا الصبح من الظهر من العشاء كله زي بعضه والنور مغطي الأماكن كلها، لكن الأمر مش مقصور علينا إحنا فقط، هذا الأمر لكل الدنيا لكل العباد، كل من يصلي في اللي بيصلي في البيوت، في اللي بيصلي في الصحاري، بيصلي في السفر، بيصلي في كذا، هنا حسب أعذار هؤلاء. فإذا فرضنا مكان ما فيش فيه نور مع صلاة العشاء، الأرض فيها طين، الأرض فيها حفر، فيها شيء تمنع من الوصول المسجد إلا ممكن يتجرح ويتعور، يبقى له عذر في التخلف. يبقى إذا كان في رياح شديدة عاصفة، هنا مش أي ريح، ريح يتأذى منها الإنسان تؤذي الإنسان. كذلك الوحل، الوحل والوحل وقال الوحل، كان الوحل هي اللغة الجيدة فيها، الوحل يعني في طين في الطريق. إذا كان المطر، المطر نظيف إذا نزل على الثياب هتنشف تبقى نظيفة، لكن الطين هيبهدل الثياب. إذا كان الطين شديد شديدا فللإنسان عذر في التخلف، وخاصة إذا كان هذا الطين نجاسة، كان الصرف الصحي ساح على الأرض مال الأرض والأرض فيها طين بحيث مش ممكن يوصل مسجد إلا أن يغوط في هذه الأشياء، يبقى يوصل قد تنجس ثوبه تنجس بدنه، إذا وصل يبقى هذا عذر للإنسان، عذر للإنسان. يقول لنا كذلك مثل الوحل كثرة وقوع البرد أو الثلج، إذا كان الدنيا تمطر والمطر بينزل بردا أو ثلجا يؤذي الإنسان ويجرح الإنسان، يبقى له عذر في ذلك. جاء في حديث أسامة بن عمير أنه شاهد النبي صلى الله عليه وسلم زمن الحديبية في يوم جمعة وأصابهم مطر لم تبتل أسفل نعالهم، فأمرهم أن يصلوا في رحالهم، أمره يعني لما بدأ الدنيا تمطر حيصعب تجمعهم في مكان، وأيضا لهم عذرهم في السفر إنهم في السفر، فأمرهم أن يصلوا في رحالهم. أو عذر خاص كالمرض، إنسان يكون مريضا هذا عذر له حسب حالة الإنسان، وقدمنا الكلام عن المرض. وحر عذر آخر من ضمن الأعذار، وكذا وحل وكذا حر شديد، إذا كان درجة الحرارة وصلت للمكان إن الدولة تمنع نزول الناس ما تنزلوش، في بعض البلدان تصل درجة الحرارة عند 60 درجة مئوية، يوم يقول لهم محدش ينزل الظهر ولا حتى العمل يوقفوا الأعمال وما تشتغلش، يخافوا من ضرب الشمس تبقى شديدة ممكن يموت فيها الناس. يبقى على ذلك مش أي بقى حر، مش درجة الحرارة 20-30 ونقول أنها الحر، لا، يقصد فيه أماكن معينة اللي في دول الخليج، في مكة، في المدينة، لما توصل درجة الحرارة درجات عالية جدا حيث الإنسان لا يتحملها في الذهاب للمسجد، ممكن على ما ينزل روح المسجد يجيله ضرب الشمس يموت، يبقى على ذلك هذا عذر له. يبقى ده من ضمن الأعذار اللي تخلف عن الجماعة إذا كان درجة الحرارة عالية جدا. كذلك إذا كان الجوع والعطش ظاهرين، يكون إنسان جائعا وهنا يأكل ويحاول يدرك الجماعة يأكل، ولكن فرضنا قعد أكلت خلص الجماعة مع أنه بيأكل بسرعة ويخلص، له عذره، له عذره لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا حضر العشاء وأقيمت الصلاة فابدأوا بالعشاء، فابدأوا بالعشاء. طالما الإنسان نفسه تتوق للطعام يبقى ذلك هذا معذور، معذور يأكل وبعد ذلك يحاول يدرك الصلاة، لكن الأفضل أنه يأكل شيء يتصبر به يروح يصلي وبعدين يرجع يكمل أكله. وفي الحديث لا صلاة بحضرة الطعام، لا صلاة بحضرة الطعام ولا وهو يدافعه الأخبثان، يبقى هذا عذر آخر. يبقى الطعام إذا كان الإنسان نفسه تتوق إليه يشتهي بحيث دماغه حيبقى في الصلاة مشغول عن الصلاة بشدة الجوع بالطعام اللي مولود، يبقى يقول له كل الأول وبعد ذلك تدرك الصلاة. لكن الطعام مولود وهو لا، ما هو نفسه مش جايبه ولا غيره، ممكن يصلي ممكن يرجع، يبقى على ذلك يلزم يذهب للصلاة. يبقى لا صلاة بحضرة طعام ونفسه تتوق إليه، يبقى فليأكل وحتى ولو فاتته صلاة الجماعة. ولا وهو يدافعه الأخبثان، البول والغائط وكذلك الريح. يبقى مدافعة الحدث من بول أو غائط أو ريح ولم يتمكن الإنسان من الصلاة، لا ما يعرفش يقف في الصلاة، وعلى هذه الحالة يبقى يقضي حاجته حتى ولو ضاعت منه الصلاة. كذلك من الأعذار الخوف، الخوف والخوف، إنسان يخاف على نفسه، يخاف على ماله، يخاف من ظالم على النفس أو على المال، فيقول لنا إنه له عذر في ذلك، في تخلف عن الجماعة، إن خشي على نفسه في طريق قطع طريق، إنسان مجرم معه سلاح ممكن يؤذيه ويعرف إنه من حاله كذا، إنسان سكران في الطريق بيضرب اللي رايح واللي جاي، خاف إنه هو يمر في الطريق، له عذر، له عذر في ذلك. يبقى هنا الإنسان إذا خاف على نفسه له عذر في ترك صلاة الجماعة. إذا خاف على النفس كذلك إذا خاف على مال في قطاع طريق هيخدم منه المال خاصة في أوقات معينة فيخاف من ذلك، إذا غلب على الظن ذلك يبقى له عذره في ذلك. أما تخيلات إنه يتخيل يتهيأ يقنع نفسه إنه لا إلا بعدين يحصل كذا وهي عمرها ما حصلت، هذا لا، لا يجوز له. هنا مبني على إن هذا الشيء فعلا يحدث يقيني أو ظنا غالبا. كذلك إذا كان له رائحة كريهة، أكل شيئا رائحته كريهة كالثوم أو الكرات أو البصل، حيث أن رائحة فمه كريهة هذا يتأذى منه الملائكة، يقول أنه لا يذهب إلى المسجد ورائحته كريهة. قالوا حتى لو كان المسجد فارغا، حتى لأن الأذى مش للناس بس، أذى الناس وللملائكة، سواء المسجد فيه ناس ولا مفروش ناس، أنه يؤذي الملائكة بذلك. يقولون أما خوف غير ظالم كريهة، يعني إنسان له حق عليه، هو خايف ألا قابل فلان وفلان عايز مني كذا، هنا ينظر الحق ده موجود ولا غير موجود. إذا كان الحق موجود وليس لك عذر في التخلف عن الجماعة، وروح وأعطي الإنسان حقه. أحيانا بعض الناس يستلف الإنسان مال ويعرف أنه حيقابله في مسجد يقول له هات الفلوس اللي عليك، فيقول له هات اللي عليك، طالما أنك معك المال ليس من حقك أن تتخلف عن صلاة الجماعة. لكن إنسان تاني معسر ويخاف حيقابل فلان هياخده يوديه الاسم، هياخده يسجنه، هياخده يقيم عليه، يبقى هنا له عذر في التخلف طالما أنه معسر ولم تقبل حجته، لن تقبل الحجة أنه معسر، حيقول لا أنت مش معسر. قال وكذلك الخوف على الطعام كنحو خبز إنسان بيخبز طعامه خوفا على ما يصلي الجماعة إذا يكون العيش اتحرق مثلا يبقى له عذر في أنه يكون بجواره إنسان فران والناس محتاجة للخبز والزحام شديد جدا لو طلع يصلي الجماعة يرجع العيش يلاقيه محروق لو طلع يصلي الجماعة يكون الزحمة زادت وزادت وتأذى الناس بذلك يبقى على ذلك يصلي بجوار المكان اللي هو فيه ولا يلزمه أن يذهب لصلاة الجماعة في هذا الوقت حتى لا يؤذي الناس بالتأخر عنهم وعلى ذلك يعطي للناس مع الزحام لا ما في زحام ولا غيره والعيش موجود يبقى هنا يذهب فيصلي ويرجع يكمل عمله بعد ذلك طالما لم يخشى على طعام من الاحتراق. كذلك خوف ملازمة الغريم المعسر على ما قدمناه. كذلك خوف عقوبة تقبل العفو عقوبة تقبل يعني لأن في عقوبة تقبل العفو وعقوبة لا تقبل العفو. إذا كان عقوبة فيها حقوق للناس ممكن الناس يتنازلوا عنها يبقى ذلك ممكن يختفي شوي إنسان له عنده مال وإنه لو تأخر يومين ثلاثة إنسان حيسامحه أو كذا لكن الآن غضبان ممكن الآن يأخذه يسجنه أو كذا يبقى ينتظر. لكن عقوبات أخرى لا تقبل العفو في إذا كانت حقا لله عز وجل. إنسان زاني ويقام عليه الحد إنه يدلد هذا حق لله عز وجل ما فيش عفو في هذا الشيء بهنا يلزم أن يقام عليه الحد في ذلك ويخرج لصلاة الجماعة حتى وإن أخذوا ليقيموا عليه الحد. من الأعذار أيضا العري إن الإنسان لا يجد ثيابا يذهب بها للمسجد. طيب العذر حيلبس إيه عشان يذهب للمسجد؟ ما يليق به لبسه ما يليق به لبسه. في إنسان يليق به لبس ثياب معينة إنسان تاني ما يليقش بهذه الثياب يبقى إذا وجد الثياب التي هو معتاد يلبسها يستر عورته وثياب زينة له يبقى يذهب لصلاة الجماعة لا يجدها يبقى هنا قد يتأذى الإنسان بأن يخرج على هذا الحال إنه القفطان اللي يلبسه بينزل بيه صلاة الجماعة موصوله متنشر صعب أن يأخذه هو مبلول ويلبسه على هذا الحال وصعب ينزل بما ملابس الفانيلا وبيجامة مثلا وكذا مش متعود على هذه الهيئة ما عمره ما كان بها وله عند الناس هيئة وله عند الناس احترام يبقى ذلك الشريعة مش تقول له لا انزل هزأ نفسك قدام الناس خليهم يضحكوا عليك وانت رايح لا لا فهنا يقول هذا له عذر في ذلك طالما إن هذه ليست من جنس الثياب التي يلبسه. لا إنسان متعود بينزل روح الشغل بالبيجامة مثلا متعود ويجي على الصلاة والمش رايح لا روح صلي فيه يبقى دي مش ثيابك مش بتاعتك يبقى هنا كل إنسان له ثيابه التي يذهب فيها أو يصلي بخلاف إذا ما وجد لائقا به بأن اعتاده بحيث لا يختل به مروءته فيما يظهر ومروءة الإنسان لا تختل بشيء يبقى على ذلك حتى لو مش متعود يروح به بس ما تختلش مروءته به يبقى على ذلك يلبس ويذهب لصلاة الجماعة. كذلك من ضمن الأعذار تأهب لسفر هذا السفر يكون سفرا مباحا هذا قيل مش سافر للمعصية مثلا عشان يقول إنه لي عذر في ذلك. تأهب لسفر فرضنا إنه صلاة الظهر على الساعة واحدة والقطر واحدة ونص على ما يدخل يصلي في المسجد يكون القطر ضاع منه يبقى على ذلك له عذر يصلي وحده ويذهب مع أن لسه ما عاد القطر نص الجماعة هتعطلوا عن هذا الشيء يبقى هنا التأهب للسفر له عذر في ذلك. أو مع رفقة ترحل فرضنا إن وقت صلاة الجماعة قرب والرفقة قالوا هنمشي الآن هو حلما يصلي الجماعة ويروح يلحقه مش هيلاقيه يخاف يمشي لوحده في الطريق يحصل له حاجة يبقى على ذلك يخرج معهم حتى لو ترك الجماعة ويصلي في الطريق. يقول لنا وأكل ذي رائحة كريهة أدمناها كبصل أو ثوم أو كراس أو فدر النيق ومثله المطبوخ الباقي له ريح إذا كان طعاما في هذه الأشياء وفيها رائحة بصل أو ثوم إذا كان مطبوخ مش مستوي فما زالت ريحة البصل ريحة الثوم يتأذى منها الناس يبقى على ذلك لا يذهب لصلاة الجماعة ولا يتعمد ذلك قبل وقت الصلاة لا يتعمد أن يأكل هذه الأشياء عشان يضيع صلاة الجماعة. طيب حيقيس على ذلك يقول لنا ومثل ذلك من بثيابه أو بدنه ريح كريه من بثيابه أو بدنه ريح كريه يعني إذا قلنا ريحة الثوم والبصل أهو أكله متعودين عليه بناكله، ولكن هيأذي الملائكة. لكن لو فرضنا إن في جراحة موجودة فيه، والجراحة عاملة صديد وعاملة غرغرينة وعاملة عفونة وريحته لا تطاق، ريحته هيصلي الجماعة يؤذي الناس، صلي الجماعة من فعله لكنه أذى للناس، يبقى تغلب مصلحة الناس على مصلحتك أنت. يبقى هنا أنت مصلحتك فعلا في صلاة جماعة، لكن رائحتك يتأذى منها الناس. كان بعض الناس في يوم الأيام يقولوا في واحد بيصلي معنا أخي صلي الجماعة في مسجد مسارد وعنده جراحة وريحته صعبة جدا، الناس تبعد عنه، إذا دخل مسجد نزل اللي ملاك تؤذي الناس ليه؟ الناس يتأذون منك والملائكة تتأذن، ولك عذر، صلي ببيتك، صلي ببيتك. النبي صلى الله عليه وسلم قال في المجذوم، قال فر من المجذوم فرارك من الأسد، فر من المجذوم. يبقى هنا المجذوم يقعد في بيته، يقعد في المستعمرة بتاعة المجذومين لغاية ما ربنا سبحانه وتعالى يشفي. يبقى هنا الإنسان المريض لا يؤذي غيره، إنسان مريض لا يطيق إنه المسجد يترش فيه فلت أو المسجد يترش فيه ريحة تكون طيبة، هيحصل له أزمة، يحصل له كذا، والناس يتأذون بالذباب ويتأذون بالروائح المنتنة، يبقى أنت اللي ما تجيش، مش الناس اللي ما يرشوش. نقول يتعمل لنا مشاكل في المساجد، تلاقي بعض الناس يقول لك لا ما أصلي، أنتم ما ترشوش وأنا جالس، أنت واحد وألف واحد في المسجد تأذي الناس كلهم بالدبان وروائح الكريهة، سببك أنت، لا أهون أن أنت اللي ما تجيش المسجد. ولكن أحيانا يصعب أنك تفهم الناس، العدم العلم وعدم الاستعداد لقبول الدليل. بعض الناس ما عندوش استعداد أنه يفهم بتقول إيه، هو مش عايز يفهم، هو اللي في دماغه عايز ينفذ اللي في دماغه، مش مهم أن يحصل إيه أو كذا. يعني بعض الإخوة هنا في المسجد مثلا كانوا يرشوا فلتة قبل خطبة الجمعة، يعني أثناء الخطبة دباني بقى ما دي يعمل، وأنا أتنفس من بقي، فهنا أخذ النفس عشان أتكلم كدبانة تدخل في في في صوت، فنقول رشوا يا جماعة فلتة. فبعض الإخوة يزعل أوي، يزعل ويعمل عركة في الجامعة عشان إزاي، يعني الدبانة ملقتش اللي أنت اللي تجيلك يا سيدي، ملقتش نعمله إيه بقى حظنا كده. فتلاقي الأجوبة نفسها تبقى تستغرب، اللي بيقول يعني عايش معاك ومعانا ولا مش عايش معانا، ولا قاعد في المريخ مثلا بيتكلم عن يتكلم عن ايه الانسان. فهنا الاذى لا ضرر ولا ضرار، لا ضرر ولا ضرار. كان انت عندك اذى من حاجه معينه انت اللي تبعد، انت اللي تبعد. اما ما تحطوش في المسجد ريحه، ما تحطوش في المسجد كذا، ما تحطش في المسجد كذا، خلي بقى المسجد ريحته ممتنه علشان خاطر انت بيضايقك الريحه والتاني بيضايق الريحه، لا لا لا لا لا. كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر بتنظيف المساجد وتدمير المساجد، فنحرص على نظافة. إذا تعارضت مصلحة الشخصية مع مصلحة الجماعة تغلب مصلحة الجماعة، وصلي أنت في أي حتة، شوف مسجد على قدك صغير ما بيرشوش في ريحة ما بيعملش في كده، صلي في هذا المكان. أما إنك تمنع الناس، لا خلي الدبان يأذي الناس، خلي مش عارف إيه عشان أنا بتأذى، أنت واحد، بين الواحد يغلب مصلحة الجميع على مصلحة الإنسان الواحد. أو هنا إنسان ثيابه منتنة، شغال في مهنة ثيابه تتسخ، إذا دخل المسجد هتلاقي ده يفر منه، ده يفر منه، هيوسخ لي هدومه، أنا هغسل القفطان وأكوي محلتيش غيره، هصلي حتى بغزولي بالشح، لا يبقى أنت اللي ما تجيش، أنت اللي ما تجيش. أو إن حضر ثوبا لهذا الشيء، حضر ثوبا للتصلي فيه في المسجد، حضر قفطان عندك في ورشتك وقت الصلاة، اقلع الجاكيت بتاعك والبس القفطان وادخل صلي، فلا تؤذي أحدا من الناس. برضو بعض الناس وخاصة في الصيف تكون شرباتها ريحتها ممتنة، ريحتها ممتنة، ويدخل المسجد يؤذي الناس بهذا الشيء، ومش مجرد يؤذي الناس وبس، لا ده أنت بعد ما تمشي يفضل الأذى بتاعك موجود برضو، اللي هيجي يصلي يسجد في مكان رجليك هيقعد يغضب منك لله، ربنا يهديك ولا يدع عليك. فهنا خد بالك انك اذا داخل المسجد ريحة شرابك مش مضيفة، اقلعه، اقلع الشراب وادخل اغسل رجليك قبل ما تدخل تصلي مع الناس، وما تقولش ما انا متوضي بس ريحة رجليك مش كويسة، واللي وراك هيسجد هتبقى مناخيره في المكان اللي انت عامل فيه. اشياء من الذوقيات، الذوقيات اللي اتعجب ان يبقى الاخ بيصلي وبيقرا قران وما عندوش ذوق. طب وهتتعلموا امتى الذوق ده بقى؟ هنا اتعلم، اتعلم لا تؤذي احدا، لا ضرر ولا ضرار، وما تتبجحش، ما تتبجحش، وانه ما كلنا رحلتنا عرق وكلنا مش عارف ايه، لا. ربنا يقول لنا خذوا ايه زينتكم عند كل مسجد، الزينه تتزين لبيت الله سبحانه، خذوا زينتكم عند كل مسجد. ينقل القاضي عياض منع الأجزم والأبرص من المسجد ومن صلاة الجمعة ومن اختلاطهما بالناس، الأمراض الشديدة المعدية اللي تؤذي الناس، يقول لك لا ابتعد عن الناس، خلي لك أنت في المكان اللي أنت فيه ولك أجرك، طالما أن أنت قبل ما يبتليك الله عز وجل بهذا المرض كنت مواظبا على هذه العبادات. يقول لنا العلماء ومثل ذلك من بثيابه أو بدنه ريح كريهة كدم فصل يعني، وقصاب وأرباب الحرف ذوات البخر والصنان المستحكم والجراحات المنتنة والمجذوم والأبرص ومن داوى جرحه بنحو ثوم ونحو ذلك. يبقى إذا كانت أشياء يتأذى الناس منها يبقى لك عذر في ترك الجماعة، لك عذر في ترك الجماعة. وأحيانا العجب بقى إن يبقى هو بيصليش الجماعة أصلا، وبعدين لما يحصل له كده بقى رحله منتنة يدخل يصلي الجماعة، خلاص بقى الآن بقى حصل إنه عايز يصلي، يبقى هو بيصليش أصلا، ويمكن ناس تدخل تصلي هو بيتريق عليها، وقت ما عايز وبقت رحله منتنة عايز يدخل يصلي الجماعة. في الأول نفر الناس بطريقة وفي الثاني بنفرهم بطريقة ثانية، ولا حول ولا قوة إلا بالله. لا يكره للمعذور دخول المسجد، وده ذكرناه في حديث المغيرة قبل ذلك لما أكل ثوما ودخل المسجد والنبي صلى الله عليه وسلم قال لهم إنه من أكل ثوما أو بصلا فلا يقربن مسجدنا، فقال للنبي صلى الله عليه وسلم إنه منذ ثلاث لم يجد شيئا يأكل إلا ذلك، فقال أما أنت فلك عذر، وقدمناه قبل ذلك. طيب إيه تاني من أعذار ترك الجماعة؟ يقول لنا حضور نحو قريب وصديق وزوجة وصهر ومملوك وأستاذ وعتيق ومعتق. دايما التعامل مع كلام الفقهاء بألفاظ الفقهاء مش بدماغك. أشوف أنتوا كلكم مثلا أديك سامع بيقول لك حضور، إيه حضور بقى معناه؟ يعني واحد جاي يزورك منها. لا ما يقصدش هذا، ده يقصد الموت يعني نزول الموت. لذلك اوعى أنك تاخد ألفاظ كده على طول تبقى أهو بيقول لك أهو أنا جالي قريب امبارح فسبت صلاة الجماعة عشان قريبي، ولا أنا ما يقصد ده، بيقول لك جال الموت، الموت ده لواحد من هؤلاء، يبقى هو يحتضر يحتضر حضوره نحو قريب، يعني واحد قريبك جات له الوفاة وهو بيحتضر بيموت. وصديق وزوجة وصهر ومملوك وأستاذ وعتيق ومعتق، هؤلاء يشق على الإنسان يسيبهم يقول أنا رايح من كذا، وهو بتطلع روح فبيبقى عايز يقف جنبه عشان يلقنه يقول لا إله إلا الله، يخاف أن يقول حاجة تانية غير لا إله إلا الله بعدها، يخاف أنه حيوصي بحاجة يكون عليه دين عايز يقول له اعمل كذا اعمل كذا فيقوم يكون. وأب حضور نحو قريب وأبي أي حضره الموت، حتى وإن كان له متعهد، حتى لو في واحد تاني مولود لكن هو يحب ان ده أبوه دي أمه عايز يقف معها فله عذر في ذلك. لما روي عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه ترك الجمعة وحضر عند قريبه سعيد بن زيد أحد العشرة لما أخبر أن الموت نزل به. ابن عمر قالوا له الحق سعيد بن زيد، سعيد بن زيد بن عمرو النفيل يبقى ابن عم عمر بن الخطاب رضي الله تبارك وتعالى عنه، فهذا عبد الله بن عمر لما قالوا له ان الحق سعيد بن زيد بيحتضر فترك صلاة الجمعة وذهب اليه يحضره. كذلك في مرة اخرى قالوا له زوجته، زوجة عبد الله بن عمر، ان هي بها ألم شديد جدا فترك الجمعة وذهب اليها. يبقى هنا الرحمة، الرحمة ان الانسان المريض اللي بيستغيث اولى الناس قريبه انه يحضر معه، ما يقولش يصلي الجمعة يرجع يلاقي مات، يلاقي جرى له حاجة، يلاقي زاد الشيء اللي عليه. واحيانا تبقى في حالات حرجة ان لابد من الانقاذ في خلال دقائق والا يحصل فيها شيء، زي انسان جاله جلطة، انسان جاله جلطة وبدل ما يحركش ايده ولا رجله، هنا الجلطة بعد ما عدي ثلاث ساعات خلاص تستحكم في الإنسان ما يقدرش أن تفعل فيها شيء. فلما عاد قال لا على ما صلي الجمعة وصلي الجماعة وكذا، لا الشريعة تقول لك اترك الجمعة روح إلحق هذا المريض وصلي ظهر اليوم ولك العذر في ذلك. طيب يقول لنا من الأعذار حضور المريض بلا متعهد له قريبا كان أو أجنبيا لئلا يضيع حيث خاف عليه ضرره. لك فرضنا انسان غريب عنك مش قريبك ولا غيره، وبعدين انه مرض مرضا شديدا وما فيش حد الا انت اللي مولود، لو سبته ممكن يزداد عليه البلاء، فانت هو يحتاج ان حد يكون بجواره في هذا الوقت، لا مانع أن تترك الجماعة وتكون بجواري في هذا المرض والألم والوجع الشديد. من الأعذار أيضا يقول لنا الزلزلة، حصل زلزال والناس خافت ونزلت من بيوتها، خافوا يدخل في مكان في سقف إنه يتهدم عليه، يبقى هذا عذر. غلبت النعاس، غلبت النعاس هذا من العذر، كأن إنسان يشتغل شغل طويل غاية ما جاء عليه خلاص فاضل على الصلاة ساعة بس مش قادر ينتظر، على ما ينتظر يجي الصلاة حينام في الصلاة مش حيقدر، يبقى هنا غلبت النعاس، يبقى له عذر انه ينام بس لا يضيع وقت الصلاة، لا يضيع وقت الصلاة. يبقى الصلاة وقتها الآخر امتى؟ قبل آخر وقتها تكون صليت هذه الصلاة. يبقى هنا بحسب عذر الإنسان، في ناس بيشتغلوا في أماكن الشغال لغاية مثلا من 11 بالليل 11 الصبح بيشتغل، يجي عليه الساعة 11 بيستنى صلاة الظهر الساعة 1، استنى ازاي اجرى لي حاجة لو قعدت لغاية الساعة 1؟ مضش لازم لنا أنا. فالشريعة ما تبيش تكتفه وتقول له لا تخليه حتى لو جرت، لا لا لا لا لا ضرر ولا ضرار، لا ضرر ولا ضرار. ودي أشياء كثير من الشباب لا يفهمها، تلاقي شباب كتير يتكلم فيها بعقله هو بقوته هو، فيحمل الضعيف على قوته، لا العكس، يبقى الإنسان الضعيف ترحم الإنسان الضعيف، ترشي لا لا لا أنت نايم في هذا الوقت المفروض أنت تصحى، لا وصحى لغاية هذا الشيء يوم ورا يوم الأخير يجرى حاجة يموت. يبقى هنا الشريعة ترحم هذا، أنه لما ذهبت امرأة تشكو زوجها للنبي صلى الله عليه وسلم في هذا الشيء أنه بينام في وقت الصلاة، مش ممكن حينام في كل أوقات الصلاة، ولكن في وقت معين كان انه عادته انه عمله يتعارض مع ذلك فكان ينام بعدين يصلي هذه الصلاة، فعذره النبي صلى الله عليه وسلم وقال اما انه ليس في النوم تفريط، انما التفريط على من حضر وقت الصلاة فجمعها مع غيرها، يبقى ترك الصلاة لغاية ما يصليها مع التانية مع التالت. يبقى هنا تعذر الانسان المريض، تعذر الإنسان اللي عمله يستودي بذلك، قاعد سهران بقاله 12 ساعة وفاضل على الصلاة اللي جاية صلاة الظهر وصلاة العصر فاضل عليها ساعة ما يقدرش ينتظرها، وإلا هتكركب له باقي الأمر، يبقى نقول له لك عذر إنك تنام ولكن لا تضيع وقت الصلاة، فتقوم قبل ما ينتهي وقتها فتصلي هذه الصلاة وارجع نام تاني إذا كان لك عذر في ذلك. وهنا يقول لنا نحو غلبة معاس وسيما مفرط، وسيما مفرط هنا دي أمثلة مش أشياء منصوص عليها، لا هذه أمثلة. إيه المقصود؟ أحيانا إنسان يكون سمينا جدا، خروجه من بيته يكون صعبا جدا، الحركة بتاعته مع شدة السمين يكون عنده مرض في الغدد، ما اضطراب في الهرمونات، تلاقي بيزيد بشكل صعب جدا، مثله ما يقدرش يمشي كم خطوة إلا يعرق ويجي له تعب ويبقى عايز يقعد على كل رصيف، فيقول لك هذا معذور، هذا معذور. فإذا استطاع أن يدرك الجماعة هذا حسن، إذا كان مع شدة السمن هذا صار شيء مرضي، صار شيء مرضيا، يبقى على ذلك له عذر في ترك صلاة الجماعة إذا كان لا يقدر على المواظبة عليها بسبب ذلك، يبقى انتقل من انه مجرد انسان لدى تخين لا الى انه سمن مرضي، صار انه مريض في نوع من المرض بسبب ذلك، يبقى له عذر في ذلك. كذلك سعى انسان في استرداد مال يرجو حصوله له او لغيره، ان مال ضاع منه يخاف انه على ما يدخل يصلي يطلع يكون ضاع وتباعد الوقت عنه وعن ماله، يبقى له عذر أنه هو ينتظر حتى لكن لا يضيع الصلاة. وأعمى لا يجد قائدا ولو بأجرة، هذا من ضمن الأعذار. الأعمى قال له النبي صلى الله عليه وسلم لا أجد لك عذرا، وهذا كان الأعمى لو عبد الله بن أم مكتوم كان يخضر يوصل للمسجد وحده، وهو يشكر النبي صلى الله عليه وسلم لا يجد قائدا يلائمه، لا يجد قائدا يلائمه، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لا أجد لك عذرا، تسمع النداء فلبي أو لا أجد لك عذرا. هذا صحيح، هذا صحيح، لكن كل العميان كده؟ لا مش كل العميان، هذا رجل مخصوص كان يقدر على هذا الشيء أما إذا كان إنسان أعمى لا يقدر يصل المسجد إلا مع مرافق، والمرافق مش موجود خلاص معذور، لأن الله عز وجل ذكر الأعمى قال ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج، وكررها مرتين في القرآن. وكونه مهتم، وكونه مهتم بحيث يمنع، مهتما يعني الهم، يعني من الهم، الهم الشديد الذي يمنع من الخشوع، كإنسان مشغول بتجهيز ميت، مشغول بتجهيز إنسان مريض حينقله المستشفى، مع شدة الهم والخوف إنه خايف يصلي جماعة ما يدريش بيصلي إيه، وده يضيع منه هذا الإنسان، فهذه من ضمن الأعذار. يقولون أيضا من ضمن الأعذار وجود من يؤذيه في طريقه، من يؤذيه، ده اللي قلنا الخوف، خوف من إنسان ظالم، خوف من إنسان مؤذي في الطريق، قال ولو بنحو شتم ما لم يمكن دفعه من غير مشقة. في إنسان بيؤذي بس أقدر ندفعه، في إنسان تاني يؤذي ولا تقدر على دفعه، يبقى هنا لك عذر في هذه الحالة الثانية. كذلك نحو تطويل الإمام، تطويل الإمام، لكن في زماننا الآن ما بقاش في التطويل اللي زي ما معاذ رضي الله عنه صلى بسورة البقرة وقال له النبي صلى الله عليه وسلم فتن أنت معاذ، وبقى المساجد كثيرة، فلان بيطور روح المسجد الثاني ما لكش عذر حصلي في البيت، لا المساجد كثيرة جدا في الشارع، بتلاقي 3-4 مساجد في الشارع الواحد، يبقى على ذلك كان بيطول هنا روح المسجد الثاني اللي ما بيطولش صلي فيه. طيب يقول ومن ذلك كونه سريع القراءة، إذا كان الإمام يقرأ قراءة سريعة والمأموم بطيء في القراءة، يعني في صلاة الظهر، في صلاة العصر، في الصلوات السرية الإمام بيقرأ على أنت ما بتلحقش تقرأ الفتحة تلاقي نفسك بتخالف طول الصلاة، يبقى هذا عذر في إيه؟ تدور على المسجد تاني، شوف مسجد تاني تصلي فيه، مش هتبقى كل المساجد على هذا الشيء، يبقى ليس عذر أنك تروح تصلي في البيت، لا المساجد كثيرة والناس يفتنون الصلاة فيها، اذهب إلى مسجد آخر غير هذا المسجد، وانصح الإمام هذا بأنه لا يسرع في القراءة. كذلك خوف الفتنة، إن الإنسان يخاف الفتنة على نفسه أو يخاف الفتنة من نفسه على غيره، فيقولون إنه هذا من العذر، ما كان يخاف من الفتنة روح لمكان تاني، كثرة المساجد تجعل مش لازم تروح هذا المسجد اللي تخاف فيه الفتنة. دي من جملة الحالات اللي ذكرها لنا الإمام النووي في المنهاج، وذكرها الرملي تفريعا على ما ذكره النووي رحمه الله. طيب بنرجع ثاني للإمامة، وذكرناها في الأحاديث السابقة، وقلنا إن جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في الإمامة يأم القوم أقرأهم بكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، فإن كانوا في سنة سواء فأقدمهم هدرة فأكبرهم سنة. إذا هذه الأشياء اللي في الإمامة وقدمناها قبل ذلك. فروع على هذه المسألة يقول لنا ابن قدامة في المغني، إذا أقيمت الصلاة والإنسان في المسجد والإمام ممن لا يصلح للإمامة، إمتى لا يصلح الإمام للإمامة؟ إمتى لا يصلح؟ إذا كان لا يعرف، لا يحفظ الفتح، إذا كان لا يحفظ إلا بأمثال، إلا بأمثال، إذا كانوا مجموعة كلهم لا واحد حفظ الفتح فيهم خلاص يصلي بهم واحد إماما فلا يتركون الجماعة، لكن إذا كان الإمام لا يحفظ هذا يعني شبه الآن في زماننا مستحيل، هذا الشيء مستحيل، لكن العلماء بيبنوا عليه مسائل، لو بفرض وجد مثل ذلك هيعمل إيه الإنسان؟ لا الإمام لا يحفظ الفاتحة أو بيقرأ الفاتحة وبيلخبط فيها، وهنا ينفرد يصلي وحده، يصلي وحده. يقول هنا إن نوى الصلاة وحده ووافق الإمام في الركوع والسجود والقيام والقعود فصلاته صحيحة. فصلا يمكن أحيانا الإنسان يدخل في مكان يكون ناس أعراب موجودين في هذا المكان وبيصلوا هو إمامهم منه وبعرفش يقرأ وبيصلي بيلخبط بالقرآن مش حافظ الفتحة بيقرأ منها آيتين ثلاثة ويلخبط فيها، هو ده اللي موجود. إذا ترك الصلاة معهم ممكن يؤذوه إنه مش عاجبك تصلي معانا يجوب الكلام أو كذا، خاصة إذا كان غريبا عنهم. هنا هل من ممكن يدخل معهم في الصلاة وهو يصلي ونية الانفراد لكن بيقلدهم؟ إذا كان يخشى من الأذى له ذلك، له ذلك، ولذلك جاء عن الإمام أحمد رحمه الله مثل هذا الشيء، قال إن خرج كان في ذلك شنعة، يعني لو حصل وحيخرج يسيب المسجد حيشنعوا عليه بسبب ذلك، قال يصلي معهم ويعيد دي رواية ذكرها الإمام أحمد، وإن شاء أن يصلي بصلاته ويكون يصلي لنفسه ثم يكبر لنفسه ويركع لنفسه ويسجد لنفسه ولا يبالي أن يكون سجوده مع سجوده وتكبيره مع تكبيره، يقول الأسرم: فإن فعل هذا أيعيد؟ قال: نعم. قلت: فكيف يعيد وقد جاء أن الصلاة هي الأولى، وحديث النبي صلى الله عليه وسلم: اجعلوا صلاتكم معهم صبحا. قال: إنما ذاك إذا صلى وحده فنوى الفرض. لكن الصحيح في ذلك ما جاء في رواية عن أحمد رحمه الله أنه لا يلزمه لا يلزمه يعني. هنا صورة الإنسان أنه اضطر يدخل يصلي مع ناس، الإمام لا يحفظ الفتح، الإمام أمي، فصلى وراءه وهو يخاف أنه يترك الناس يشنعوا عليه فصلى، يبقى ينوي الانفراد حتى وإن وافقهم في الهيئة. لكن ما يستحلاش بقى هذه القضية ان في كل صلاة لما يدخل يقول نويت الانفراد نويت الانفراد، يبقى لا، بتترك صلاة الجماعة. وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم يذكر لك ان ترك الجماعة لا صلاة له الا من عذر، لا صلاة له الا من عذر. يبقى صلي الجماعة حتى لو كان الامام فاسقا، حتى لو كان الامام فاسقا. وكان الاصحاب النبي صلى الله عليه وسلم زي ابن عمر يصلي خلف الحجاج، وكم من قتيل مظلوم قتله الحداد، وكم من ألوف المسلمين سجنهم بغير جرم، ومع ذلك كان يصلي خلفه عبد الله بن عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه، ولم ينكر أحد عليه أنه فعل ذلك رضي الله تبارك وتعالى عنه. قدمنا هذا قبل ذلك. يبقى الإنسان ما يستحلاش أنه يروح في مكان لا هصلي وراه وأنوي الانفراد، هذا لا يجوز لك إلا لعذر شرعي. كذلك مسألة إن هصلي لوحدي أو حعمل جماعة تانية، لا، ليس لك ذلك، حتى لا يعتاد الناس ترك الجماعة. لعلك أنت عملت كده النهاردة، التاني عمل بكرة، بعد كده تفركش الناس، محدش صلى الجماعة، صرت أنت سببا لفتنة في مكان فيترك الناس صلاة الجماعة. طيب، من المسائل اللي نحتاجها، يقول لنا ابن قدامة: من ترك حرفا من حروف الفاتحة لعجزه عنه أو أبدله بغيره. مسألة الألثغ والأرت، الألثغ والأرت، يعني إنسان فيه لثغة يقرأ الراء مثلا يقرأها غينة، يقرأ الراء غين، أو الأرت اللي هو يجي عالتاء ويتهتك فيها يكررها كذا مرة فيها، فمثل هذا يعني الأولى ألا يقدم للإمام إلا بمثله أو من هم أقل منه، لا يقدم الإمام إذا كان على ذلك. لكن فرضنا تقدم للإمام، هل تصح الصلاة خلفه ولا لا تصح الصلاة خلفه؟ ابن قدامة يرى أنه اللي لا يحسن ذلك ولا يقدر على إصلاحه لا تصح صلاته، يعني إمامته يعني، ولا صلاة من يأتم به، ولا صلاة من يأتم به. هذه مسألة ليس اتفاقا بين العلماء، لكن في خلاف بين أهل العلم في ذلك. يعني ابن حزم يرى أنه فيها إيه؟ أنه هو دخل ربنا خلقه على هذا الشيء وبيصلي بالناس إمام، إذا كان هو أحفظ أنس واحد يحفظ القرآن كله، ولكن هو عنده لدغة في الحرف بيحاول يصلحه قدر المستطاع، وربنا يقول: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فهذا عمل الذي عليه، وربنا يقول: ما على المحسنين من سبيل، وهذا إنسان محسن ليس مسيئا. كلام جيد ابن حزم رحمه الله. فنقول إنه الأولى ألا يقدم الناس مثل ذلك إلا إذا لم يكن فيه من يحفظ القرآن، يبقى هذا أولى من غيره. لكن وجد من يحفظ يبقى غيره يتقدم. لكن لقينا أن هذا إمام الناس اللي الناس عايزة، هو ده الإمام، ليس لك أنك ترد الإنسان تقول: لا أنا لا أكون، لأنه لن يرضى الناس فيك. وفي الحديث إنه من صلى والناس إماما يعني والمأمومون غير راضين عن صلاته، هذا لا ترفع له صلاة. من أما قوما وهم له كارهون لم ترفع صلاته، فإلي بلاك إن أنت لا أنا اللي هصلي وأخره هذا الإنسان. يبقى هذه المسألة فيها خلاف محتمل، فيها خلاف محتمل. يبقى على ذلك هذه كلام ابن حزم يقول: أما الألثغ والألكن والأعجمي اللسان واللحان فصلاة من ائتم بهم جائزة، فصلاة من ائتم بهم جائزة. هذا اختيار ابن حزم رحمه الله، وإن كان الجمهور على أن مثل هذا لا يقدم، فيها خلاف، فالأكثر من العلماء أنه لا يقدم هذا. إنما عايز نقول إذا دخلت أنت المسجد فوجدت الإمام هذا حال، هل تنوي الانفراد؟ هل تصلي وحدك؟ الراجح لا، لا تنوي الانفراد ولا تصلي وحدك، وصلي مع الناس صلاة الجماعة، واعذر هذا الإمام، إن بعض أهل العلم يرون إن هذا عذر له. لكن إذا كان اختيارا لنا حنرشح واحد يصلي بنا إماما، حين الاختيار لا داعي لهذا، لا داعي لهذا، هذا في خلاف من أهل العلم في صحة الصلاة خلفه أو في صحة إمامته. أما إني دخلت مسجدا فوجدت الإمام على هذا الشيء وأصلي ولا شيء عليه. نرجع لكلام ابن قدامة يقول: وتكره إمامة اللحان. اللحان من الذي يلحن، بمعنى أنه يخطأ في النحو، يعني في اللغة العربية يخطئ في التشكيل، فتكره إمامة هذا الإنسان إذا كان ما تفرقش عنه الضمة من الفتحة من الكسرة، أهو كل واحد وما تفرقش يقرأها إيه، هذا ما يلقش أنه يتقدم الإمام. لكن فرضنا أنه تقدم وصلى بالناس ولكن بيقرأ الفتحة صح، الصلاة صحيحة، لكن تكره إمامة هذا الإنسان، ما يقدمش ليصلي بالناس طالما أنه لا يحيل المعنى، طالما أنه لا يحيل المعنى. ومن لا يفصح ببعض الحروف كالضاد والقاف، كالضاد والقاف، قالوا تكره إمامته. من لا يفصح، يعني الضاد ممكن يقولها قريبة من الدال كده، قريبة من الدال، ده المقصد منه أنه بيقول الضاد بس ما بيجيبهاش صح من مخرجها. كذلك القاف تطلع قريبة من الكاف، لكنه في النهاية بيقولها قاف وبيقولها ضاد، يبقى ده نوع من أنواع اللحن، بعض يسميه لحن جلي والبعض يقول هذا لحن خفي فيه فيها. فالغرض أنه هنا غايته أن تكره إمامته، ولكن صلاته صحيحة، صلاته صحيحة سواء كان إماما يؤم الناس ولا كان منفردا وحده، صلاته صحيحة. يقول لنا: قال القاضي أبو يعلى تكره إمامته وتصح أعجميا كان أو عربيا، أعجميا كان أو عربيا. وقيل في من قرأ ولا الضالين بالضاء لا تصح صلاته لأنه يحيل المعنى، يقال ظل يفعل كذا إذا فعله نهارا فحكمه حكم الألسن. هنا جاء في مسألة تانية تلاقي فيها خلاف كثير جدا بين الناس في الضاد، الضاد ولا الضالين ولا الضالين، هي ضاد. طيب البعض يقرأها ولا الضالين، الضالين هذه ضاء، هذه ضاء، وهنا الذي يقرأه على ذلك إذا كان هي دي اللغة بتاعته، هو دي اللي تربى عليها وتعلم عليها وكده، خلاص هي محل يعني له وجهة نظر، وكان هذا خطأ وليس صواب. والبعض يعني بيتعمل يقول لا هذا الصح ويجادل عنها وهي دي اللغة الصحيحة وهو ده مخرج الضاد وهو كذا، وده هذا كله كلام بعيد عن التجويد، هذا بعيد عن التجويد. لكن الضاد لها مخرج، الضاء لها صحيح ده قريب من ده، لكن دي اسمها ضاد ودي اسمها، ولذلك قرئ فيها وما هو على الغيب بظنين، هذه قراءة، وما هو على الغيب بظنين، هذه قراءة ثانية. إذا كان دي هي دي بقى تراية واحدة مش قراءتين ولا غيرها، اختلفوا ليه العلماء فيها. فهي الضاء ضاء ضاء، الضاء ضاء، دي حاجة ودي حاجة، لكن المخرج بتلخبط معاه ويعمل الصلاة صحيح، الصلاة صحيح. فلذلك هنا بيقول لك أنه قيل لا تصح صلاته، قيل من قرأ ذلك، وقيل وكأنه يضعف ذلك، كأنه يضعفها. تكره إمامته، تكره إمامته. الراجح أنه طالما يحفظ القرآن وهي دي لهجته كلهجة كثير من البدو والأعراب، على ذلك تصح إمامته. إن فيها خلاف في كلام عن المخرج، إنما الصواب إن هذا شيء وهذا شيء، الضاد حالة والضاء شيئا آخر. أحيانا بعض الإخوة يحاولوا أن هم يرمي بلاء على الأئمة، يقول له أنت الضاد ما بيبهاش صح، أنت بتقولها ضاء، لكن أنا بقولها ضاء أهو، بقول يتعرض بقى ترمي جتتك عليه بقى والبرادة تسوقها فيها، ما بلاش هذا الشيء، بلاش كده، أن خد بالك أنك ما تحاولش تغلط الناس، تحاولش تغلط الناس. وهنا أراها الضاد، الضاد المخرج بتاعها قريب من الضاء، يمكن أنت ودنك مطروشة سمعتها على هذا الشيء، ما تقعدش تتبلى على الناس أنت كذا أنت كذا. بعض بعض الناس ويكتب لك جواب الضاء بتاعتك مش جاية حلوة والضاء مش عارف ايه، وتلاقيه هو لا حافظ القرآن، واذا كان حافظ القرآن ما هوش عارف احكام التدوير، ويتلكك على حالات كده. نرى من هؤلاء كثيرين، ارجو ما تكونوش انتوا من هؤلاء اللي يحبوا دايما انه هو اللي فاهم كل حاجة وغيره ما هوش عارف حاجة. صلاة الناس عندهم بطلة. إن هنا نصوب ونصحح الصلاة قدر المستطاع. كثير من اللي بيبقى لسه بيتعلم قرآن وتدوير جديد بيبقى عنده شيء من الكبر والغرور، فبيحس كده ان هو عارف بقى المخارج والمخارج الحروف 17 ومش عارف ايه، وحفظ بقى حبة الحاجات دي، فعايز بقى يعملها على الناس. فاحذر من الكبر، احذر من الكبر. الكبر لا يبارك للإنسان في علمه، الإنسان اللي عايز يخطئ الناس أولى بأن الله عز وجل يوقعه في شر عمله ويطلع هو اللي مخطئ. فما تحاولش ان انت تعترض على الأئمة اللي بيصلوا ده بيصلي كده. كتير من الأخوة يقول صلينا في المسجد لأن الإمام بيغلط في الفتحة. يا سلام، بيغلط في الفتحة ليه؟ أرى إيه قال إيه؟ تلاقي بقى الأخ هو بيقول اهدنا الصراط، فقالها اهدنا الصراط كده بالسين ما قالهاش بالصاد. هنا لا، هي صاد ما هيش مفخمة، مش الصراط، الصراط، فهي مرققة قريبة من السين. لما يقول الإنسان اهدنا الصراط المستقيم، لك القاف ما بيجيبهاش صح، ما بيقراش، هيجيبها صح ازاي؟ يعملها هي ما تطلعش المستقيم كده، قريبة من كاف، مش ما هيش مفخمة، لأقل درجات التفخيم اللي فيها. ما تتلككش، ما تتلككش عشان تخلي صلاة الناس بطلة، صلاته صحيحة اللي بيصليها طالما انه جاب القاف حتى ولو طلعت قريبة من الكاف، طالما انها فرق بينها وبالكاف فصلاته صحيحة. لذلك رجاء ما تحاولوش تخطئوا الناس، وإذا حاولت ما تحاولش تسألني لأنك هتعرف الرد بتاعي بيبقى شديد جدا عليك، ما بعذركش أبدا وديك على دماغك لغاية ما تعلم الأدب. فأوعى أن أنت تسيء للناس ولا تحاول تغلط الناس أنه ده كذا. ولما تنصح انصح في الحاجة الواضحة، في الخطأ الواضح، أما الخطأ البسيط والخفي ما تحاولش. ليه بقى؟ البعض من الأئمة بيبقى ما يحس أن حد وراه ما يعرفش يقرأ، يبتدي غلبان مسكين، أرى النهاردة طلع له 2-3 أنت مش عارف أنت إيه، يجي تاني يوم لقاهم عايز يهرب مش عايز يصلي، خايف هتخليش بالله ليه بس هو في الصلاة يخاف من الناس بدل ما يخاف من الله. لا لا لا، خد بالك أنت بتفتح أبواب مصائب، ولو أنت مكانه ممكن تبقى الأمر صعب جدا. فهنا ما تحاولش تخطئ الناس. أخ من إخواننا بيقول لي احنا عندهم بيحب الإمامة وكده، من العوام عايز يصلي وخلاص، عايز يبقى هو الإمام ويزق الناس، فاللي بيعمل كده ربنا يفضحه في النهاية. ها طلع يصلي بالناس ألهاكم التكاسل، هو واقف ما عرفش كان اللي وراه، حتى زرتم المقابر هو كلا سوف تعلمون، هو واقف اللي وراه له ايه بطلت صلاة الجامعة ايه ضحك وطلعوا من الصلاة. فما تحاولش ان انت تؤم ناس وانت ما بدي. ولما تؤم ناس وتقرأ اقرأ اللي انت حافظه، اقرأ اللي انت حافظه علشان ما تتعبش الناس اللي وراك يردوا لك كل شوية. برضو كلام الإمام النووي في المسألة نفسها يقول: قال أصحابنا الأمي من لا يحسن الفاتحة بكمالها، سواء كان لا يحفظها أو يحفظها كلها إلا حرفا، أو يخفف مشددا لرخاوة في لسانه أو غير ذلك، وسواء كان ذلك لخرس أو غيره فهذا الأمي. والأردت والألتظ، الأردت يعني اللي بيكرر التاء يعيدها كل شوي صلاة صحيحة، والألتظ اللي يقرأ السين ثاء مثلا أو يقرأ غينا. قالوا إن كان تمكن من التعلم، إذا كان يتمكن ومع ذلك يقرأها بهذا الشيء، ولا نظن أن الإنسان يتمكن يقرأ الثاء صحيحة والسين صحيحة ولكن يتعمد يقرأها غلط، لو تعمد يبقى يتلعب بصلاة، لكن لم يتعمد يبقى صلاته صحيحة. طيب يقول لنا: اتفق المصنفون على أن الصحيح بطلان الاقتداء بمن لا يحفظ الفاتحة، كذلك الإنسان الألثغ إذا كان يصلي بمن هو سليم. يقول: وهذا مذهب مالك وأبي حنيفة وأحمد وغيرهم. واختار المزني وأبو ثور بن المنذر صحته مطلقة، وهو مذهب عطاء وقتادة. قالوا طالما انه بيعرف يجيب اكتر الحروف خلاص ما جاتش على البعض اللي ما يعرفهاش فصلاته صحيحة. طب لو يحفظ نص الفاتحة فقط وصلى بهم برضو هؤلاء قالوا تصح صلاة. لكن ابعد عن امر ان انسان لا يحفظ الفاتحة ويؤم الناس، لا هذا فيه كلام. يقول لو اقتدى اردت بألثر واحد منهما انه بتهتف الحروف والتاني ألثر، فيقول هو كقراءة خلف أو القارئ خلف الأمي. الأردت غايته أنه كرر الحرف، كرره لكن جاب الأصل. الألثى غير الحرف، جاب حرف آخر مكانه. الأفضل لا هذا ولا ذلك، يأمون الناس، لكن إذا وجدت هذا يأم الناس وهو معذور يبقى الصلاة صحيحة. يقول إذا لحن في القراءة كرهت إمامته مطلقا. إذا لحن، فإن كان لحنا لا يغير المعنى كرفع الهاء من الحمد لله كانت الكراهة كراهة التنزيه. يعني لو أني إنسان قال الحمد لله رب العالم، بعيدة حتى صعبة في إخراجها ونطقها، لكن فرضنا أنه الإمام عمل هذا شيء وقال هذا لا يغير المعنى، هذا خطأ في الإعراب، فلكنه أصر صحيح. لكن إذا كان يغير المعنى زي صراط الذين أنعمت عليهم راح قايل أنعمت عليهم، تغير المعنى طبعا، بدل ما بيكلم بالمخاطب يكلم المتكلم أو المتكلم، أو أنعمت عليهم إحنا تبطل الصلاة مثل ذلك، ويجب الرد على الإمام حتى يعلم في ذلك. أو إذا كان يقرأ اهدنا الصراط المستقيم، كثير من كبار السن تلاقيه يقرأ كده اهدنا الصراط المستقيم، يقولها بالنون ويقولها بالكاف، يبقى هنا لا، هذا لا يصلح هذا الإمام، يكون إماما للناس وهو يقرأ ذلك، يبقى هذا من اللحن اللي يغير المعنى، فلا يتقدم هذا الإنسان للإمام. من المسائل اللي في الإمامة إمامة المرأة للرجال، قلنا أنه لا يصح أن تأم المرأة الرجال، وعلى ذلك جماهير أهل العلم. الإمام الشافعي يقول إذا صلت المرأة برجال ونساء وصبيان ذكور فصلاة النساء فقط مجزئة. فصلاة النساء يعني لو أن المرأة صلت وراها نساء وراها رجال وراها كذا، يبقى صلاة المرأة بالنساء فقط هذه مجزئة، أما صلاة الرجال فباطلة، وكذلك صلاة الصبيان باطلة، إنه لا يجوز لأحد يجد جماعة مثلا تأمهم النساء يروح داخل في الجماعة يصلي وراء المرأة تكون إمامة له، هذا لا يجوز. يقول النووي اتفق أصحابنا على أنه لا تجوز صلاة رجل بالغ ولا صبي خلف امرأة ولا خنثى خلف امرأة ولا خنثى، وتصح صلاة المرأة خلف الخنثى، يعني العكس. إذا الخنثى اللي هو مشكل مش معروف رجل ولا امرأة، إذا كان هو الإمام والمرأة تأتم به فهو، إذا كان امرأة فصلاتها صحيحة، إذا كان رجل صلاتها أولى، لكن العكس لا. والعكس إنه المرأة إمامة، طب هو فرض إنه هو رجل، يبقى لا تصح صلاته خلف المرأة. طيب مسألة الإمامة، إمامة المرأة بالرجال، يقول ابن حزم لا يلزم النساء فرضا حضور الصلاة المكتوبة في جماعة، وهذا لا خلاف فيه، ولا يجوز أن تأم المرأة الرجل ولا الرجال، وهذا ما لا خلاف فيه. يعني ابن حزم ينقل الإجماع على ذلك أنه لا يجوز المرأة أن تأم بالرجال في الفرض. يقول وصلاة المرأة بالنساء جائزة، صلاة المرأة بالنساء جائزة، وهو بياخد أنه عدم جواز إمامة المرأة للرجال، يقول إذا كان في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن المرأة إذا مرت أمام الرجل تقطع صلاة، فزي تكون هي إماما له، هذا كلام يعني له وجهة من النظر في الاحتداد في الدليل. يقول الإمام النووي رحمه الله وقال الشيخ أبو حامد مذهب الفقهاء كافة أنه لا تصح صلاة الرجال وراء المرأة إلا أبا ثور. طب هنا أبو ثور جاب ده منين؟ إن المرأة أم بنا، جابوا من شبهة في حديث أم ورقة إلا حيأتي بعد ذلك. لكن ابن حزم ينقل الإجماع يقول هذا لا خلاف فيه، يعني قبل ما يجي أبو ثور ما حدش قبل كده أبدا قال إن المرأة تأم بالناس أو تأم بالرجال، فجاء في الحديث أن عائشة رضي الله عنها كانت تؤم النساء، وكان إذا جاء رمضان يصلي بها عبدها زكوان التراويح، عبدها زكوان. طيب هنا عائشة كانت تقدم عبدها يصلي بها رضي الله عنها، وهي الفقيهة وهي حافظة لكتاب الله عز وجل أو لكثير منه، فمع ذلك كانت تؤم النساء، لكن إذا جاء في التراويح في صلاة طويلة كانت تقدم عبدها زكوان يصلي بها. وكان يحضر عند عائشة من الناس من يستفتونها، ويأتي وقت الصلاة فتقدم هذا يصلي بهم الصلاة أو يصلي بهم التراويح. فلو جاز أن تأم المرأة للرجال كانت فعلتها عائشة، وذلك ابن حزم بينقل الإجماع، والإجماع اللي بيعتبر ابن حزم هو إجماع الصحابة فقط، ما بيعتبرش إجماع غيره، أنه لم يكن بينهم خلاف في أنه لا تأم المرأة للرجال. إنما العمل إشكال عند أبي ثور رحمه الله حديث أم ورقة، حديث أم ورقة رواه أبو داود عن أم ورقة بنت عبد الله بن نوفل الأنصارية، أن النبي صلى الله عليه وسلم لما غزا بدرا في يوم بدر يعني، قالت قلت له يا رسول الله إذا لي في الغزو معك أمرض مرضاكم لعل الله أن يرزقني الشهادة. كانت امرأة فاضلة تتمنى الشهادة، ففي يوم بدر عايزة تخرج مع النبي صلى الله عليه وسلم، قال قري في بيتك، اقعدي في بيتك فإن الله تعالى يرزقك الشهادة، يعني في بيتك هتجيلي في غيط عنك، خليك في بيتك إن الله. فكانت تسمى الشهيدة يعني في حياة النبي صلى الله عليه وسلم من يوم بدر بقى أو من قبل بدر لغاية ما توفاها الله عز وجل، كان يطلق عليها الشهيدة بقول النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. وكانت قد قرأت القرآن يعني كانت تحفظ القرآن، فاستأذنت النبي صلى الله عليه وسلم أن تتخذ في دارها مؤذنة فأذن لها، قال وكانت قد دبرت غلاما لها وداريا. يبقى كان لها مؤذن يؤذن لها، لو جاز لها أن هي تؤذن كان أمرها أن تؤذن، لكن النساء لا تؤذن المرأة، فلذلك لم يجعلها تؤذن صلى الله عليه وسلم، إنما في دارها جعل لها مؤذنا يؤذن، لكن ما قالش إن هذا المؤذن كان يصلي معها، ما قالش هذا الشيء. وده اللي عمل إشكال عند أبي ثور، إنه طالما جعل لها مؤذنة وكانت تأم أهل دارها يبقى في الدار رجال ونساء، يبقى على ذلك يجوز للمرأة أن تأم الرجال والنساء من أهل دارها. لكن هذا الكلام في نظر النبي صلى الله عليه وسلم، أرسل لها مؤذنة، أنا كن يرسل لها مؤذن، مين من المؤذنين اللي حيروح يصلي وراء أم ورقة ويترك النبي صلى الله عليه وسلم، وهو كان يؤذن لها فقط، هذا الذي فيه. أما إنه يصلي وراء هذا يحتاج لإثبات في هذا الحديث، كون أهل دارها كان فيهم رجال وكان فيهم صبيان هذا يحتمل، ولكن قد يكونون رجالا لا يصلحون للإمام، لا يصلحون للصلاة، كإنسان ضعيف العقل، إنسان مجنون، صبيان صغار، فأذن لها النبي صلى الله عليه وسلم إن هي تأم أهل دارها. أما إن فيهم رجال يحتاج لإثبات، إن المؤذن كان يصلي معها ووراءها يحتاج لإثبات أيضا، خاصة المرأة عورة، إذا كان يصلي وراءها الرجال تتكشف عورتها في ركوعها وسجودها، هذا ما لا يجوز. ولذلك ابن حزم ينقل أنه لا خلاف في أنه لا يجوز المرأة أن تأم الرجال وإنما تأم النساء. طيب في القصة بتاعت هذه المرأة الفاضلة، كانت دبرت غلاما لها وجارية، يعني كان عندها عبد وأمة، وكانت دبرتهما بمعنى قالت لهم أنتم أحرار بعد وفاتي، إذا أنا مت أنتم أحرار. فقام إليها بالليل فغماها بقطيف، كأن استطول عمرها أن امتحنت حرارة السعيشة، فأموا أتلوها وهي نائمة رضي الله عنها، غمها خنأوها بقطيفة حتى ماتت رضي الله تبارك وتعالى عنها، وتحققت لها الشهادة. فأصبح عمر فقام في الناس فقال من كان عنده من هذين علم أو من رآهما فليجيء بهما، فأجابوهم لعمر رضي الله عنه فأمر بهما فصلب، فكان أول مصلوب بالمدينة. لعمر أقام عليهما القصاص، قتلهما بها وصلبهما عبرة للناس، فكان أول ما رأى أهل المدينة الصلب في المدينة في هذين. في رواية وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزورها في بيتها وجعل لها مؤذنا يؤذن لها وأمرها أن تأم أهل دارها وأمرها أن تأم أهل، يبقى جعل لها النبي صلى الله عليه وسلم مؤذنا يؤذن لها وأمرها أن تأم أهل دارها. لو تنزلنا مع كلام أبي ثور رحمه الله إنه كانت تأمهم وفيهم رجال، فقال هذا خاص بها فقط وليس لغيرها ولا يلحق بها غيرها. ده لو بفرض أنه ثبت أن في رجال صلى وراءها، كيف ولم يثبت هذا الشيء؟ والعلماء تأولوا بفرض ثبوت أن صلى وراءها رجال يكونون مما ضعف عقلهم فلا يصلحون للصلاة ولا يصلحون للإمامة، والله أعلم. نكتفي هذا القدر، أقول قولي هذا، أستغفر الله العظيم، وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. معنا جاي والسبت إن شاء الله.